السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن يعني يأتوا عندي بعض الإخوة ويسألوا عن الصيام اللي هو طبعا الآن قائمين عليه إخواننا هون في الأردن أو الحكومة الأردنية خالفت طبعا الدول الأخرى بالصيام. بعض الإخوة صام وبعضهم أفطر، فنريد منك الشيخنا يعني الحق في هذا الوجه إن شاء الله بالتفصيل، لأنه الآن بيجي عندي كثير من الإخوة يسألوني. هل الآن استعدت للتسجيل سؤالكم حتى نسمع لهؤلاء الإخوة ويكون جواب دا متى يتصلوا فيكم ومن هذا الباب يعني؟ الله المستعان. الله يبارك فيك يا شيخنا. وجوابا على ما سألت أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السؤال إنه اليوم ومساء امبارح أكثر من مرة، جوابي أقول اختلف العلماء في قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. اختلفوا هل هذا الأمر القرآني وذاك الأمر النبوي إذا ثبت أن يشمل العالم الإسلامي كله، أو بالأحرى وبالأدق يشمل كل من وصله خبر شهود ذلك الشاهد لهلال رمضان أو للإفطار من رمضان، على قولين اثنين: أحدهما يقول نعم هو يشمل كل من بلغه خبر من شهد هلال الشهر، سواء اتحدت المطالع أو اختلفت. ومنهم من يقول لا، ليس الأمر بهذا العموم، وإنما ذلك يشمل من كان في منطقة معينة محدودة وتناقش، يعني العلماء مختلفين في هذه المسألة ناقشة طويلة، والذي انتهى إليه رأيي واجتهادي هو القول الأول لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته إلى آخره، لأن الأصل في كل خطاب العموم والشمول إلا ما خصه الدليل. وفيما نحن فيه لا دليل يخصص هذا النص العام سوى شيء واحد، وهو عدم وصول خبر الرؤية إلى مكلف من المكلفين، كما كان الأمر في الزمن القديم، ذلك لأن الأمر في ذاك الزمان لم تكن فيه ما يساعد على تبليغ الأمر كل قاص وكل دان كما هو الواقع الآن في هذا الزمان العجيب في وسائله والغريب في عدم الاستفادة منها. أما اليوم فأنا أقول يجب أن نبقى مع عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حدود الطاقة والاستطاعة، حيث قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أن المسألة مع قوة دليلها وبخاصة في زمننا هذا يتعلق ليس بالفرد ولا بجماعة من الجماعات، وإنما تتعلق بالحاكم المسلم الذي هو يفرض على الأمة أمرا لو كان فقط واحا ورأى أن مصلحة الأمة اقتضي أن يتبنوا ذلك الأمر على سبيل الوجوب، فأمر هذا الحاكم المسلم به لوجب، والحالة هذه على الأمة إطاعته في ذلك، لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. أقول هذا لو كان هناك حاكم واحد وحاكم يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى، أما والأمر ليس كذلك، إنما هي دول وحكام كثيرون منهم لا يلتزمون الحكم بالإسلام، على الأقل بكل ما في الإسلام من أحكام وشرع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهم مختلفون فيما بينهم باختلاف أهم من اختلافهم فيما نحن الآن في صدده، فحاكم أو دولة من هذه الدول تعلن دخول الشهر أو خروج الشهر، والدولة الأخرى تعلن خلاف ذلك أو تصمت، بحيث أن الشعب يضطر إلى أن يطبق بنفسه قول نبيه صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. أقول ما دام أن هؤلاء الحكام الذين يحكمون شعوبهم الذين يعيشون في دولهم، ما دام أن هؤلاء الحكام هم لا يتجاوبون مع هذا الأمر العام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وظني أن من أعظم الأسباب في عدم تجاوبهم مع هذا الأمر إنما هو الخلافات السياسية القائمة بينهم، وإلا ففي ظني أيضا أن السياسة لو توحدت لوحدوا الحكم حتى ولو كان الشرع لا يوحد حكما ما بينهم. والمثال واضح لدينا هنا حينما وحدوا الأذان وهو متعدد، وبخاصة في بلدنا هذا الذي تختلف فيه الأرض من مكان إلى مكان، فوجدوا أن السياسة زعموا توحيد هذا الأذان، ولو أن الأمر كان كذلك بين الدول بالصيام لوحدوه، ولو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم عدده، ولكن مع أن الرسول عليه السلام وحد الصيام في الحديث المشار إليه آنفا، في اعتقادي أن السياسة الدولية هي التي تفرق بينهم، وهنا يقع الشعب كل شعب في حيص بيص كما جاء في سؤاله. لهذا أنا أقول ليس ما ففي هذه الدول إلى شريعة ربها وتلتزم الحكم بكل حكم من أحكامها، فعلى كل شعب أن يلتزم الصوم مع الإعلان الذي يعلن فيه أي في هذا الشعب من حاكمه. وذلك أقوله ليس نقضا لعموم قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإنما أولا متأسفا لعدم تطبيقهم لهذا الأمر النبوي، وثانيا ذرعا للمفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. أعني بالصغرى وبالكبرى ما يأتي. المفسدة الصغرى هي أنهم لم يتبنوا المذهب الذي هو الأرجح، ألا وهو الأخذ بعموم الحديث. هذه مفسدة بلا شك، وقد ذكرت لك أن السبب يعود إلى أمرين اثنين: أولهما اختلاف الأمة، اختلاف علماء الأمة في كون هذا الأمر عام يشمل الأمة كلها أم لا؟ والأمر الثاني الخلاف القائم بين الحكومات الإسلامية اليوم. هذه هي المفسدة الصغرى، كان ينبغي تلافيها باتباع أول إعلان يعلن من أي دولة عربية بل من أي دولة إسلامية. أما وهذا لم يقع، فهنا لابد من تحاشي الوقوع في مفسدة أخرى. هناك دول يختلفون بين دولة أخرى، قد تتفق بعض الدول كما وقع في هذا اليوم، سوريا مثلا والسعودية وما أدري أي دولة أخرى قد يكون معها مصر، فهم اليوم أدعيدوا، ودول أخرى لا تزال صائمة معنا. هذه فرقة وهي مفسدة، لكن المفسدة الكبرى هو أن يختلف الشعب الواحد، الشعب الأردني مثلا، على قولين على مذهبين، فبعض الشعب اليوم صائم طبعا في إعلان الحاكم هنا لأن اليوم تمام 30، وبعضهم مفطر طبعا للإعلان السعودي. هذا اختلاف شر من اختلاف الشعوب أحدها مع الشعب الآخر، لأن هذا اختلاف من الشعب الواحد، وليس الأمر في هذا الاختلاف بمنحصر فيما ذكرت، بل قد وقع ما هو أسوأ منه في بعض السنين الماضية، والتاريخ كما يقال يعيد نفسه. البيت الواحد ينقسم إلى قسمين، إلى مذهبين، فالزوج صائم والزوجة مفطرة، أو هما صائمان والأولاد مفطرون، أو العكس. هذا الاختلاف ولا شك ما هو واضح جلي، أشد من اختلاف شعب مع شعب آخر، لأن هذا له وجه في الفقه ذكرته آنفا، حيث هناك من العلماء من يقول بجوازه، أي أن كل دولة وكل شعب له مطلعه. فدرءا لهذا الانقسام وهذا الافتراق الذي يقع في الشعب الواحد بل في العائلة الواحدة، نضطر نحن اضطرارا أن نقول بأنه لا ينبغي أن يخرج المسلم عن حال الشعب الذي يعيش فيه صياما أو إفطارا، من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. هذا الذي أراه في هذه المسألة، والله وتعالى نسأل أن يوفق حكام المسلمين يعملوا بشريعة رب العالمين لكل ما أنزله في كتابه الكريم وبينه لنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك يا شيخنا، ما شاء الله، يعني كفيت ووفيت شيخنا، الله يحفظك. لكن وانا شيخنا، لو في من بعض الناس اللي أفطروا في هذا البلد، هل عليهم هؤلاء قضاء؟ لابد من ذلك. اي نعم. الله يحفظكم ويبارك في عمركم. الله يسلمك. وجزاك الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا شيخنا. الله يعافيك. مبارك مبارك وصول ابنكم. الله يبارك فيك. من أم تحكي؟ من محلي يا شيخنا. ليش الصوت صاري نازل؟ أنا لأنه عندي بسجل، عندي بعد مكالمة معك سؤال كنت جاوبته لأحد الإخوة، فبدي أشوف هل صحته، هل أنا أصبت أو أخطأت. تفضل. أولا نحن نقول لك إن شاء الله أن ربنا عز وجل يقر عينك في أولادك يا شيخنا. ولك مثل ذلك. إن شاء الله كان بصحة طيبة. الحمد لله بخير. الحمد لله على سلامته يا شيخنا. الله يسلمك. أحد الإخوة شيخنا كان سألني سؤال إنه بخصوص عنده زوجته كانت دخلت رمضان وهي حامل. أيوه. لكن طبعا بعد 10 رمضان ولدت هذه الأخت. شو سويت؟ ولدت في 10 رمضان. أيوه. ما صامت من 1 رمضان إلى 10 رمضان لأنها كانت حامل بعذر الحمل. أي نعم. فكان جوابي إلى شيخنا هذا اللي هو يعني إفطارها بخصوص الإرضاع أو بخصوص الحمل، فهذا عليها فدية إطعام كل يوم مسكين. صرت فقيها يا أبو أحمد. جزاك الله خير يا شيخ، إن شاء الله أكون كذلك. إن شاء الله. هذا أولا. أما بخصوص النفساء أو الحيض فعليها الإعادة، ولا عليها شيء من حيث إطعام الفدية يعني. هذا تمام الفقه. وجزاك الله عنا كل خير يا شيخنا. أيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك ويصبحك بالخير يا شيخنا. أهلا وسهلا. أنا بعرف وقتكم الثمين، ومثل هذا الوقت ما في عندكم أجوبة على أسئلة. نعم. لكن الضرورة تقدر بقدرها يا شيخنا. نعم. الآن بقدر الله دخلت عندي إحدى الأخوات الفاضلات، وأنا أزكيها على الله عز وجل، وأنا أعرفها سابقا. نعم. وهي زوجة للشيخ يونس الشيخ أحمد عطية اللي عندنا بالزرقاء. نعم. فأنا الحقيقة شيخنا يعني حبيت أن أنصحها في بعض الأمور، لأنه في علمنا نحن حسب ما سمعنا منكم انه في عند هذا الرجل امور منحرفة واشياء غير على يعني على هدي السلف. نعم. فانا بقول الاخت، قلت هل انا اسألك بالله، هل تعتقدي ما يفعل هذا الاخ يونس انه هو في حق وكذا؟ قالت نعم والله انا اعتقد في هذا الشيء. فقلت طب مين سبقه في هذا الامر، من ابو بكر الصديق او عمر او كذا من رضي الله عن الصحابة الأجلاء واللي هم أقرب إلى التطبيق للكتاب والسنة؟ فسكتت. لكن الآن شيخنا يعني ولو نحن وقتكم الثمين، لكن هي الآن تستمع إليك الآن. نعم. وهي قريبة يعني من الهاتف وتستمع. نعم. فإن شاء الله نحن نظن أن الحق حق يتبع شيخنا. نعم. فنريد منك شيخنا يعني بعض الملاحظات اللي أنت عرفت عن هذا الرجل وبدعوته التي جاء بها. طيب، هذه المرأة بارك الله فيها هي مثقفة متعلمة. نعم يا شيخنا. العلم الشرعي، متعلمة العلم الشرعي، وتعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة، وهي من عامة المسلمين، أو هي من عامة المسلمين. شو جواب على هذا السؤال؟ والله ما هو جوابك؟ هل أنت عندك ثقافة شرعية أم أنت من عامة المسلمين؟ من عامة المسلمين يا شيخنا. فإذا بارك الله فيك وفيها، مثلها لا تستطيع أن تحكم على أحد ولو كان زوجها أنه أولا عالم، وثانيا أنه عالم عامل بعلمه، وثالثا وأخيرا هل هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين. هي لا تستطيع أن تحكم مثل هذا الحكم، وعليها كما قال تعالى